23ኛ ይጀምርና እስከ ሱረት አልበለድ 5ኛ ሱረት አልፈጅር 23ኛ ይጀምርና እስከ ሱረት አልበለድ 5ኛ የሚቀራልን በጥሩ ድምጽና በተጅዊድ አድርጎ የሚቀራልን ማን ይሆናል? እሺ እጅ አውጡ እስቲ። መስጂድ ሆጀል ያለ ወይስ ወጣ? ወንድሜ መስጂድ ሆጀል ያለ ወይስ ወጣ አለ? እንግዲህ መስጂድ ሆጀል አላህ ኸሊክ እጅ አውጣና ቀራለን እስቲ። ሱረት አልፈጅር 23ኛ እስከ ሱረት አልበለድ 5ኛ እሺ። بارك الله فيك ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمال يا جماعة. اوكي جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. صدق الله العظيم. ما يكفر يا أستاذ. شكر الله لك أخي مسجد هوجلي وبارك الله فيك. إذن ود تفسيرات شنو النموش. يقول سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم. ይህ አያ ብዙ ጊዜ ነው የተፈሰረውና ያው አሁን ትንሽ ነካ አድርጌ ነው ማልፈው፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ነው የፈሰርኩት ይህ ነገር። ወጂ አየውመ ኢዲን ቢጀሃነም ያዕኒ ጀሃነም ያስመጧታል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ፒክቸሩ በደንብ ተመልከቱ። ከሰይድና አደም ጀምሮ እስከ የውም አልቅያማ ያለው ሰው በሙሉ በአንድ ሜዳ ቁመዋል። ሁሉም ራቆቱ ነው። እሺ ሁላችን ራቆታችን በአርደል ማህሸር ቁመናል። አንድ በሉ። ከሰባት ሰማይ በሙሉ መላእክቶች ወርደው ሰባት እንትን አደረጉ፣ ሰባት ሰልፍ አደረጉ። ያኒ ሰዎችን አክብበው አጥምደው ሰባት ሰልፍ አደረጉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለክብሩና ለትልቅነቱ ለጀላሉ የሚሆን አወራረድ ወርዶ ይመጣል። ወዴት ይመጣል? ወደ አርደል ማህሸር። እዚ ላይ ስንል ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ የሚል ምንጣፍ አድርገን ነው። ይመጣል ብለዋል አላህ። ይመጣል ካለ ይመጣል። ኦኬ ፍርድ ይሰጣል። نزي سوست ناتشو أراد تنيا الله تئزاز يسار لفال جهنب أم تواتيلال جهنب كبوتاوا تغفتات متقلش مالتنو نبياتشن دالوت سبات متو طرف اللات سبات متو الزمام اللات سبات متو الزاوية اللات كذا بيان لنمو لا سباشي مش سبات متو سباشي سباشي طرف اللات ياندانو طرف دمو سباشي ملائكة وشي زواتي متقلو اوكي يهلو ايت بدن بايوت تياتر ادلم تاريك ادلم لبولد ادلم فيكشن ادلم ميد اب ادلم يه يمي كستو نجس النموت تنشكو يتاني من نايو نجرنو. ثم صف الملائكة صفوفا يحيطون الناس ويجيء الله مجيئا يليق لجلاله وعظيم سلطانه جهنم ذلك الوقت على غضب لم تغضب مثله من قبل قط جهنم سيامت وات اندزاك ان تقوتاتنا ددع التاكم مكزوشي امتات بقوقوث يمتبك اتشوي نبرو كافيروش مشريكوش منافقوش مناطيوش النابت اماموش هلو اندزي ستاها اتشو اندزي ان تقوتاتنا ددع التاكم. ثم تفلت من أيدي 70,000 ملك يهلو سباشي بسباشي بنا ببازا وسنتي متقال واندموج سباشي بسباشي ببازا يمي متقاو بتقام بزو ملائكوش ناتشو استيقوي سباشي بسباشي من دنو ميلو أرات بليون يعني أمست مليون ماتنا 4.9 بليون يعني أمست بليون ملائكة هلوم قفترة تتقلات شوالج النزيه كودك أبوهالا السوا من قدوان تكتلالج واندموج أمست بليون ملائكة ناتشو سوا دلوم عند ملائكة علموش اندالو بزيب أورات آتو نكاب يادرق أمة بكاملة لقفتره وده بحر لياس قباتشو وچلال عند ملائكة لمسالي يأثيوبيا هزب 8 مليون كوهنه باندت آتو بيچان ده زيارقو بيسي قفاتشو هلوم بحر استي قبالو اوكي عند زيارة ملائكة أمست بليون ملائكة قفتره بيچان تهيدا لجهنم من اينت نشألكم والله كذا ستهيد عندها زفير وعندها شهيق تنفس ودا وج تنفس ودا وج ودا وست يا تنفسك دمس يا وطاش تهدالك. طيب يقول سبحانه وتعالى تكاد تميز من الغيظ كقطة يتنسى لتبتات استنش نومي كرارو اندزي يخلقات جيتا اندزي هالي قالوا فلما رأت اهون ستهد ملائكوشن بمولو قفترا ستالاتشو اللهم سبحانه وتعالى يا اللهم في التالج قالوا فلما رأت وجه الله يا اللهم في تي اللهم كبر ستاي تتزحزحوا وتتقهقروا مسيرة 500 سنة نا يا اللهم في تكباد سلهوني السوالك بكا يا مواموا تالنا ودبس تجربة يا أمست متو أمت من قد تمر لسالة شالو سبحان الله إن ياك من تبك أو بلاين أو نقروا مالتنو يا أخيرا قد دايج الرسو بعد الدنيا مسايم يلو يمي مسلم يلو أمست متو أمت بأقري يهيد كيمت شرسو السواء يا الله في الستاي متنا نسوانا حقير تهوننا ودى في ودهولا تمر لسالة تمام. طيب ماذا يحصل يقولوا زاقزي يهن إيتنا يهن كستاتسياي يسولج يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي حياة يهي لهيوتي كوان أسال في بنور إلال يتون هيوتو آهن يلبت آهن بأرض المحشر يعني الله بأرض المحشر سمتا ملائكوشو كسماي سيوردو مريتو دكا ستهون እንደገና ጀሃነም ተሸክመው አምጥቶ ገፍትራ ገፍትራ ገፍትራ ስትጥላቸው የአላህን ፊት ስታይ 100 ዓመት ወደ ኋላ ስትሄድ ይህን ክስተት ሲያይ የሰው ልጅ የቁሉ ያ ለይተኒ ያኒ እንደዚህ ያኒ ያ ለይተኒ ቀደምቱ ለሐያቲ ለዚህ ህይወት ስንቅ ይዤ ብመጣኩ አልፈራም ነበር። የማይፈሩ ሰዎች አሉ ወንድሞች። እዛ አቡበከር ምን አስፈራው? አሁን ዑመር፣ ዑስማን፣ ዓሊ ነቢዮች ልክ ነው ይፈራሉ፣ ላኪን እንደኛ አይደሉም። ምክንያቱም ስንቅ ስላሳለፉ ነው። ያ ለይተኒ ምንድን ነው በአማርኛ? ያ ለይተኒ ወየልኝ ነው ያላ ምንድን ነው በአማርኛ? ያ ለይተኒ ያ ለይተኒ ቀደምቱ ሊሐያቲ። እስቲ ቃል አምጡት። ያ ለይተኒ ወይኔ። እሺ ወይኔ ቢሆን ኖሮ፣ ወይኔ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። የቁሉ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመልከቱ፣ ነቢያችን ምን እንዳሉ። ለው አነ ኢንሳን አበደ አላህ ሰነዋት ጥዋል። አንድ ሰው ለአላህ ዒባዳ በብዙ ሺ በብዙ ሚሊዮን ዓመት ቆይቶ ለአላህ የሺ ዓመት ዒባዳ ቢያደርግም፣ የሰው ልጅ ሺ ዓመት አይቆይም፣ ግን ቢቆይ ለብዙ ዓመታት ዒባዳ ቢያደርግ አንድ ሰው አሉ ሐታ ኸረ ሳቂጠን ከዒባዳ የተን ይወድቃል ይነሳል፣ ይወድቃል ይነሳል። ሚን ከትረት ልዒባዳ ተማም የቁሉ ያ ለይተኒ ዚድቱ ምን ሐሰናት። ሁሉ እኮ ነው እንሻ አላህ። ለሰባ ዓመት የተገዛ ሰው ያ ነገር ሲያይ ምን አለበት ከዚህ በላይ ሐሰናት ይጀብ መጣ። የማይጸጸት ሰው የለም በአኼራ። ሐታ አቡበክር ስዲቅ የቁል ማአኑ ስዲቅ ከነቢዮች በኋላ ነው እሱ፣ ግን ምን ይላል? ምን አለበት ነቢዮች የሰሩት ነገር ብሰራ ኖሮ ብሎ። ዑመር ያ ለይተኒ የአቡበክር ስራ ሰርቼ ብኖር፣ ዑስማን ያ ለይተኒ የዑመር ስራ ሰርቼ ብኖር ይላሉ። ሁሉ ምን አለበት ጥሩ ስራ ጨምሬ ብሆን። ጠይብ ሐኑታ ምን ልትል ነው? አቡበከር ዑመር እንደዚህ ካሉ እመቴ ሐኑታ ምን ሊሉ ነው? እስቲ ንገሩኝ ባካችሁ። ወንድማችን አቡ አኒስ እና ወንድማችን ኢብራሂም ሰራጅ ምን ሊሉ ናቸው? ይገርማል። ጠይብ እና ሁሉን ይጸጸትና ለምንድን ነው በብዙ እንትን አምጥቼ ብሆን ስንቅ ይዤ ብሆን ይላል። የቁል ስብሓነ ተዓላ ባዕድሀ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? ፈየውመኢዚን በዛ ጊዜ እንግዲህ አላህ ህዝቡን ለመቅጣት እየተዘጋጀ ነው። ፈየውመኢዚን ያ በዛ ጊዜ ላ ዩዓዚቡ ዓዛበሁ አሕድ የአላህ ቅጣት አላህ የሚቀጣበት ቅጣት የሚመስል የለም። የዓለም ህዝብ ቢሰበሰቡ፣ የዓለም ቦምቦች ቢሰበሰብ፣ የዓለም ያኒ ያሉ መሳሪያዎች ቢሰበሰቡ፣ የዓለም እሳት ቢቃጠጠሉ አላህ እንደሚያደርገው ዓዛብ ሊያደርግ የሚችል ሰው የለም በዛ ጊዜ። ወላ ዩሲቁ ወታቀሁ አሐድ አሁን አንድ ንጉሥ ካሰረህ ያኒ ልታመልጥ ትችላለህ። አንድ ወታደር ካሰረ ልታመልጥ ትችላለህ። እንሻአላህ በብረት አድርገው እጅህና እግር ቢያስሩ ልታመልጥ የምትችልበት ነገር ሊመጣ ይችላል። አኼራ ግን ላ ዩሲቁ ወሳቀሁ የአላህ እስረት አላህ እንዴት አድርገው እንደሚያስርህ እዛ ጊዜ ወደር የሌለው ነው። አዛቡ ወደር የለውም፣ እስር ቤቱ ወደር የለውም። የውመኢዚን ላ ዩዓዚቡ አሐድ ሚነል በሸር ከዓዛብ ላህ ኩሉ ዓዛብ ዱንያ እኽዋ የዱንያ ዓዛብ ወላሂ ወላሂ የፈለገውን ምንድ ነው የሚያደርጉ? አሁን እስር ቤት ካገስገቡ በእሳት ያቃጥሉ፣ ጆሮ ይቆርጣሉ፣ አፍንጫ ይቆርጣሉ፣ ጥርሶች ያወልቃሉ፣ አንጀቴ ያወጣሉ፣ ጉልበቴ ሁሉ والله العظيم عند الله يعذبه عند السلي هنا يشلن. كان أحد الملوك أخوة إذا غضب له عند نقص كونه عليه بزي بعراق نو بسوريا تنبر نقص نو نقص قن فلاج قرات نبر إذا غضب كتقوت تعالو إذا غضب على أحد يربطه ويأمر زبانيته أن يدق مسمار تلو المسمار على رأسه ينقص كونه ከተቆጣበህ ወታደሮችን ያዝና በግድግዳ ላይ አስጠግተው በራስህ ላይ በግንባርህ ውስጥ ገብተው በራስህ ጀርባ እንደሚወጣ ምስማር 5-6 ምስማር አድርገው እዛ ይሰምሩሃል። በግድግዳ ላይ ይሰምሩሃል ማለት ነው። ወያእምሩ ዘባኢነሁ አን የዱቁ መስማር ትልወል ምስማር አላ ራእሲሂ ፈኢዛ ቃለ ልሙዓዘብ ያ ረብ እርሐምኒ። ከዛ በኋላ የሚቀጣው ያለው ሰው ሙእሚን ሆኖ ያ ረብ እርሐምኒ ካለ የضحك الملك ضحكا كبيرا كا كا كا كا كا كا ብሎ ይስቃል። ይህ ንጉስ የነበረው በዚህ አዱንያ የነበረው ነው። ስለዚህ በመስማር አድርጎ በድግግዳ ላይ ሲለጥፍህ እንደገና ያ ረብ ያ الله ካልክ ደግሞ ይስቅ ነበር አሉ። فجرى عليه انقلاب الله اكبر جرى عليه انقلاب عسكري የወታደር መፈንቅለ መንግስት መጣና ፈነቀሉት አሰሩት። ከዛ ከሱ በኋላ የመጣው ንጉስ ሲመለከት ነበር። እንግዲህ ይህ ፈላጭ ቆራጭ የሆነው ንጉስ ህዝቡን እንዴት እንደሚበድል ሲመዘግብ ቆየና ይህ አዲሱ ንጉስ ምን አደረገ? አመረ አንቱደቀ መሳሚር አላ ራእሲሂ። ልክ ለህዝብ እንደሚያደርገው ራሱ በግድግዳ ላይ እንትን አድርጎ ምስማር አድርጎ እዛ እንዲሰምረው አዘዘ። ከዛ ቀጥሎ ምስማሩ አስር ምስማር በግንባሩ ገብቶ በራሱ ሲወጣ በግድግዳ ላይ እንትን ሲለው ثم أجج نارا ከዛ እሳት አቃጥሎ አለና እሳት ውስጥ አቃጠለው ማለት ነው። ከዛ ያ ንጉስ ከሚያደርገው በላይ ይሄን ደግሞ አቃጠለው። فسخن الأتون أتون ማለት أتون እንለዋለን በትግርኛ يعني እሳት የተቃጠለበት አንድ ምድጃ ነው። እዛ ውስጥ ይከተዋል። فأدخله هذا في الدنيا ይህ ከፍተኛ አዛብ የሚባለው በዱንያ ይህ ነው። ከዚህ በላይ ምን ልታመጡት ይችላላችሁ? አንዳንድ እስር ቤት አሉ፣ ምን ያደርጋሉ አሉ። በዛ በአፍሪካ በምን በምን በሁ በሀገራችን ሊኖር ይችላል። እንደዚህ ምን ያደርጋሉ? ያኒ እግርህ ላይ በረዶ እንትን አድርጎ ያቀዘቅጹትና ከዛ በኋላ በአለንጋ አድርጎ እንትን ይላሉ። ከዛ ሰገራ ምናምን ይሞልና በርሚል እዛ ሰገራ ላይ ያስገቡሃል። የፈለገውትን ያድርጉ፣ መጨረሻ ሞት ነው። መጨረሻ ትሞታለህ። ኢዘን አላህ ግን የሚቀጣህ ሞት የሌለበት ቅጣት ነው። ያ አላህ ይቀጣሃል፣ ይጨፈጭፋል፣ ይደበድብሃል፣ ያቃጥልሃል፣ ሞት የለም። ኢዘን ማዕነ ልአያ ሐተ ምትል ሀዛ ልዓዛብ ላ ዩሳዊ ሚዕሻር ዓዛብላህ። ይህን አሁን የሰማችሁት የንጉሶች ዓዛብ አንድ አስረኛ አንድ መቶኛም ሊሆን አይችልም አላህ ከሚያደርገው ዓዛብ ይላል። ሀዛ ማዕና ወላ ዩሲቁ وثاقه احد ولا يعذب عذابه احد يهنو ترجمه لذلك عند قالوا عنده بتام سو يبدل نغوس نبر مري نو زي سوريا اگر نو مسلني انا بتام بزو سو اسچغرنا كذا حالا ثلاث علماء تسبسبوا من قالوا يي سو يو باجه لا بيودق من ترغال تبابالو عنده من قال والله اني مجرون قرطوا له እንደገና ፍንጫው ሁለት ቀለው ከዛ በኋላ አስር ቤት አስገባዋለሁ የሽንትና ሰገራ አበረዋለሁ ምናምን ምናምን አለ። ሁለተኛ ደግሞ ምን አለ? እኔ ደግሞ አስር ቤት አስገብቼ በረዶ ደፋበታለሁ ከበረዶ ያኒ ፍሪዝ ሲሆን እንደገና እሳት አቀጥለዋለሁ ምናምን ይላሉ። ሶስተኛው ዓለም ግን ካን ዓለም ጀባር ፊል ዒልም ምን አለ? እኔ ይሁሉ ምን አስደረገኝ ይሁሉ ለምን ደፋለሁ አለ። ቀጥታ እጄ ላይ ሲያርፍ ጠግ አርጌ ጎረሮውን ቁርጥ አርጌ አሞተዋለሁ። ለምን? ለአላህ ነው የምሰልመው አለ። ለአላህ አስረክበዋለሁ። ቀጥታ አንድ ደቂቃም አልቆይም፣ ለአላህ አስረክበውና ለምን እንደዚህ አለው? ሊአን አላህ የቁል ፈየውመኢዝ ላ ዩዓዚቡ ዓዛበሁ አሐድ ወላ ዩሲቁ ወሳቀሁ አሐድ ስላለ አላህ ስብሓን ተዓላ እንደ እኔ የሚዓዝብ የለም ስላለ ለሱ ነው የማስረክበው እንጂ እኔማ ምን አስለፋኝ አለ ይባላል። በጣም ጥሩ ሕክማ ነው። ጠይብ፣ ከዛ ቀጠለና አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ? አሁን እንግዲህ ሁላችሁ እጃችሁ ወደ ሰማይ፣ ወንድሞች ሁላችሁም እጃችሁ ወደ ሰማይ፣ አይናችሁ ወደ ሰማይ፣ ልባችሁ ከአላህ ጋር አገናኙት። የቁሉ ስብሐነ ወተዓላ ያ አየቱሀ ነፍሱ ልሙጥመኢና ይችን ስቀራ። እውነቴ ነው፣ ነቢያችን እንዳሉ ነው። ነቢያችን ምን አሉ? እብኩ አሉ፣ አልቅሱ። ፈኢን ለም ተብኩ ፈተባከው። እልቅሶ እምቢ ካላችሁ እንቅልሶ የጀማዓ እኮ ትልቁ የአላህ ጸጋ እኮ ነው። ማልቀስ ድክመት፣ ማልቀስ ስንፍና የሚመስላቸው ሰው አሉ። እንደዚህ ከሆነ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰነፍ ናቸው፣ ደካማናቸው ምንም ዋጋ የላቸው እንደዚህ ከሆነ ላኪን ነቢያችን ቀንና ሌሊት አይናቸው ሁሉ ጊዜ ያኒ እንባ የሞላበት ነበር نعم ነብዮች እንደዚህ ናቸው ሌሊት ሲሰግዱ ቀን ሲጾሙ በልቅሶ በጣም የታወቁ ነበር عمر بن الخطاب ነጭ ነው የነበረው ቀይ ነው ነጭ ነው ላኪን ከሁለት አይኑ يعني كمبانا كالقصو يتنسى هلت مسمر نبرو تقر كمبا يتنسى نو سلزي القصو مالت مالك اسمالت تسقانو وبتنو ستوتانو هيبانو من الله سبحانه وتعالى دمو ما ننسو ليالك سايتشلم واندموش كني قال لاش واندموش مالك اسمالت 10 بليون دولار بإجي مجبت مالتنو مالك اسمالت ማንም ሰብ አይታደለውም ወላሂ ወላሂ እኔ እዚህ አያስ ደርስ ለማልቀስ እታገላለሁ አለቅሳለሁም ለማለትም አልመካም አለቅሳለሁ ብዬ ለጉራ አልናገርም ላኪን እታገላለሁ ምክንያቱም የሚያስለቀስ አያ ነው ያ አይቱ ሀና ኢና አንቺ ሙጥመኢና ይሆንሽ ነፍስ የማን ነች አላሁ አዕለም يا ابو بكر الصديق مهونوان ناك علن يا عمر يا عثمان علي مهونوان ناك علن يا معاذ بن جبل يا مصعب بن عمير مهونوان ناك علن كنيا جن يمان مهونوان ناكم يا ايتها النفس تريكونو يطرال اواج انشي نفس تموت نو انغدي انشي مطمئنا يهون شو نفس الى ارجعي دكمشكو سلس امت أمس أمس أمس سبع أمس بعد الدنيا لنستي يلفاش لنستي بتأم بتأم بزو تعبنا بزو شجري أجنش يا نفسو ارجعي أهون انجلست تملاشي يمتصر في بتبوتا تملاشي ارجعي إلى من يا ربي إلى ربك يا يعني ست ججي ونبر ولا سنت أمس ودسو تملاشي ارجعي إلى يا أخي إهن ما كانوا من بالو يا أخي ما كانوا من نبالو يهنقر سلامات سلامات باك باك اينهن استي كان ندرقون ديالكس والله والله ما كانوا اندزيه مبالو ما انو كان يندزيه مبالو ست موت انشي نفس انتنا دلم يميتقرو يانت نفس انو متتقرو انشي نفس انشي مطمئنة يهونشو ارجعي الى ربك راضية مرضية انشم دستن يهونش አላህም ባንቺ ተደስቶ ላንቺም በጣም ደስተኛ ሆኖ ሁለታችሁም ተዋድዳችሁ አንተና አላህን ተዋድዳችሁ فادخلي في عبادي عبادي من يا اخي እና አቡበከር እና ዑስማን እና علي ነብዮችና ስዲቆች የተቀመጡበት ቦታ እዛ ግቢ ይላታል እዛ ከነሱ ጋር ተጨመሪ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي የት ነው ምገባው ከነዛ ሰዎች የት ነው እነዛ ሰዎች ጀና ነው እንጂ ሌላ ምን አለ አያው ግልጽ ነው ወንድሞች በጣም ግልጽ ነው አያው ያ አይቱሃ النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه ይህ በሞት የሚባል ነገር ነው ወንድሞች አሁን ዛሬ አንድ ሰው ይሞታል ምን አንድ ሰው በሺ የሚቆጠር ሰው ይሞታል እንጂ በዛሬ ለሊት ብዙ ሰው ሊሞት ነው እሺ እያንዳንዱ نفس ወይም ይህች ትባላለች ويم دمو يا أيتها النفس الخبيثة ارجعي إلى نار هاوية يمتبال مالك إذن يا النفس المطمئنة أخوة هي نفس آمنت بالله أندبلو نفس مطمئنة دي نورك كفلق نفس آمنت بالله ربا أند قلت وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بالنزي سوست يا منج نفس مطمئنة ببالالج ملو امنت الله قيتاي نو ديني اسلمنا نو محمد صلى الله عليه وسلم يني نبي نو بالنزي قط بلو نبياتشين يدرقوت نقر كادرق هي نفس المطمئنة اشي النفس المطمئنة هي اعلى درجة من النفوس الثلاثة نفس سوستنا سوستنا تشو بلن تمرنا كذا بفيد نفس مطمئنه نفس اللوامه نفس اماره بالسوء ثبت من كلام العلماء علماء منالو سيدنا عبد الله بن عباس تقال لك عبد الله بن عباس يهن سوي يوم ما كهوني والله بس لمن ألم يلم نو من لو عباس دمو يا نبياتشن أقوت ناتشو إذن عبد الله يا نبياتشن أقوت ليج يعني يا عباس أباتنا يا نبياتشن أبات وندما ماتش ناتشو ولتنيا يه عندنا ودرجة هنو يا نبياتشن يا أقوت ليج ولتنيا درجة هو حبر هذه الأمة يا أمة محمد بمولو مفسر القرآن كابن عباس بلا يلم نبياتشن دزيالو حبر هذه الأمة يعني مترجم القرآن مفسر القرآن يتبالو منو عبد الله بن عباس بكفة يا درجة يمتاينو هلت إشي سوستنيا كان محدثا وكان يكتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم من تقنيالو ثبت أنه مات سيدنا عبد الله بن عباس كموت تو تكفنو لك أبروت سيهدو ولو لك أبروت ودى مكابر سيهدو تمام ألاف بزوشي سونو جنازاون تكتلو مهدي نبرو اندزيه يالو علي عند وفن متالي عند وف كلاي كسماي برو متانا يا عبد الله ابن عباس كفن كفتو ازا كفن واستقباله بكفن واستقبته وسمع صوتا سمع صوتا سوچو بمول بشي ميكوتر سوچو دمت سمو من الال وفكونا ميلو بوست كفن قبته يهن آياء إكارال يا أيتها النفس المطمئنة يعني نفس ابن عباس ما لتكونه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بلو وفن بدم بطرو دمس چوها معلتنو هذا فلما بو من دنو بلو سيقبو يعني وفو سيقبا أي هل سون يأيو دمسهم سمو كذا يتال بلو إجاچو بكفن وسط سياس قبو على غنيوثم تأفا وفو تأفا يهن قلبلو تأفا معلتنو إذن ابن عباس ما شاء الله له نفس مطمئنة واسمعوا ما حصل على أربعة من المسلمين دمو بزاب صالحوش قزي أرات سوش نبرو علو بتقرنت جهاد في سبيل الله أراتهم تماركو يا يرماويان نقسنو قيصر يميبالو السو أسرات شونا اسربيت قبو كذابو هلا عرض عليهم الكفر بمحمد أرادتاتشو لتواتو نسان دلاتشو كفلقاتشو بمحمد كفرنا البلاتشو تناقرو ألاتشو تمام؟ إذن بمحمد كفراتشو بني دين بكرسنا ندتقبو فكادنيا كوناتشو إني دمو نسالاتشو الله ألاتشو انبيالو تمام؟ انبيالو نا فعذبهم بالسياط بالنقارقو سنتمتو كرم مجاتشو قطعچو ابالنگا گرفاچو اندگنا اساتا متانا جرباچو بو اساتا قطلاچو طيب يهن ሁሉ سيمرراچو نا بتام مشكم سياقتاچو يا اللهن قال تزالاچو اياو من يلال الا من اكرها وقلبه مطمئن يعني عند سو بلبو عند الله محمد رسول الله ميلو ايمان اسقمطو بقى بكفرم الله يلبون ميا يونجي يملاسو عدلم يميل آيا يهن نقر سياس تاوسو إشي بلو سوستم كفرو بل باجوا الكفرو سوستم إشي مليكنا لوثل قيسر خلاص بهاي ما نتهقبتنا بمحمد كفرنا لالو إلا واحد منهم اسمه قباث ابن رزين اسمه قباث ابن رزين يمين بالو السو الكفر مالي قال للملك لنقص من على مسلاتشو والله لو قطعتني إربا إربا لو قطعتني إربا إربا يعني كفل كفل الذي كرت لتارجه سقا بسقا أتن بأتن فلت لتارجه بالتكور طينيالو رجعت عن ديني حبيبي مش عن ديني محمد بتأمن اندي كوتشو مليكو بتأمن دي قتل فلقو ما رجعت عن ديني حبيبي بتقام كم ما فكروا كم ودوا نبي ودخل عند شبر مكان الملس مالو فقام الملك مقضبا بومبر كوتش بلو نبرنا تنسى بتام بقطة من منبره وألاف من الناس تشهد زوش سووش يا يونو كومبرو تنسى فأمر بقطع رأسه على طول راس قرطو ثالي فقطع راس قرطوت لهن سو قباث بن رزين مبالو الكفر سلالي راس قرطوت وقال أدخل رأسه في هذا النهر زن وها نبر فلق نبر الزا وانز نبر راس قرطاتشو ازيه وها كتتو ثالي قرطو راسو ازا وها كتتوت كان نهر يجري بجانبه زنتنو ونزو يروت نبر ونزوك السلالو سبحان الله عند سون كودده سماي النامريت فريزيا درقوال والله والله الله كفلقه لعند سو بلو يعني مريتون سمايون بمولو فريز اندم يارقو تاك الله شو اندموش ينو انقدي يمي كستو يالو انا من علالو يعني قرطو بونزل اسقبوت ونزوك السلنا منالو فرسب الرأس ثم خرج راسو ولو استقبانا وطا راسو كونو يتقرطو راس قبا وطا وسمعوا من الرأس صوتا يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي للراسو كونو يتقرطو راس ثم رسب الرأس وخرج مرة أخرى عندنا ست أمي وطا عند الزهالي سوستنيا قزي قبا وطا يقول يا أيتها يا أيها النفس المطمئنة إلال فلما رأى الثلاثة نزا سوست يكفروا يهن قرسيايو أرى قباثكو بلت أن قباثكو يعني تتون هيدا بلو قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ولا نكفر بمحمد سيلو سوستم قرت أتشو إلال فاهتز المجلس واهتز الملك ثم هدأهم الملك هزبو بمول تنسى من أين التأمر له من نايو من أمن بلو سينسو إشي كوش بلو إن مكاكر بلو يعني أكزك أزاتشو هزبونا أكزك أزاتشو مالتنو إذن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هل تعلم منزلة أعلى من أن يرضى الله عنك وترضى عنه تياك لأن أنت رون لموش استي بعد الدنيا بأسرى لك أن جمر متوى لك شيا لك كورنيل جنرال مارشال من نقوس يا نقوس نقست كذي بلاي اللي يلم طيب كذي هلو بلاي الله سيودهن أنت ستودو كذي بلاي ما أرقى اللوي إنه متأيك أشو هل تعلم من ما أرق أعلى من أن يرضى الله عنك وترضى عنه الله وددته أنت دمو الله وددك ولا تشوم توددته كذي بلاي نعمة اللوي يلم إذن ارجعي إلى ربك إلى الله سبحانه وتعالى فادخلي في عبادي يعني مع الصحابة والتابعين والأنبياء وادخلي جنتي بوتاتشو جنانو يعني ادخلي مع الصالحين إلى الجنة فهنيئا لمن دخل مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع إبراهيم وموسى وعيسى والخلفاء الراشدين وأئمة الهدى كنزيه مهكل واستقبتو جنة يقبى هنيئا كونغراتلويشن لاتشوالن وأولياء الله الصالحين كنزيه جنة يقبى هنيئا له هنيئا يعني من دنو هنيئا له بامارنيا كونغراتلويشن من دنو بامارنيا سنقارون هنيئا لكم بامارنيا مبروك عربنيا وباك بامارنيا متولين أمارنيا من البلال إن كوان دسالاتشو very nice إن كوان دسالاتشو الله ودداتشو إن أنت دمو الله ودداتشو كذبها لكن أو بكر كن عثمان كن علي تكأمت أتشو بوتاتشو دمو بجنانو آياو إيهنو ترقمو وقوله جنتي لم دنو جنتي لو جنة على لمن دي جنتي لأنه هو الذي بناها بيده جنة الله بإجنو يسرات للا سو يقربات سو يلم ولا ملائكة ولا أنبياء ولا بإجنة يسرات الله سبحانه وتعالى جنة بإجنة يسرات وهو الذي جعل فيها كل نعيم أباحه لعباده بجنة له نعمه اللي راس الله ليسره بل أباح رؤيته وأوجب رضاه الله سبحانه وتعالى في تل ما يفك أدو السنو الله يودد لن السنو جنة يفترثم السنو والنفس المطمئنة أخوة هي النفس التي رضيت بالله وقضائه وقدره وواثقت بوعده وتظن بالله خيرا ولا تظن بالله شرا نفس المطمئنة الله بفردو فرد الله بوردو قدرنا قضاء يمت ود يمت قبل إشي بلا قوم بس بلا الله فلقهنا يدركو أو ود الجوال له إن شاء الله راسه بيقرطه ولا تقره بيقرطه السرعات بشتا بيامت أب الله يي أنت نعمت هاو أو ودهونه أو تقبي والله إن الزهم اللي سوش ناتشو نفس مطمئنة اللاتشو هذه نفس المطمئنة ويا إخوة أنصحكم إذا تسلطت عليكم الهموم چنكت بچنكت حساب بحساب چقر بچقر ترباربو كمت أباتشو فروا إلى الله ودى الله ششو ودى الله مششنو ففروا إلى الله بسورة الذاريات الله سبحانه وتعالى من عليه ففروا إليه ففروا إلى الله إني لكم ناصح أمين يعني ففروا إلى الله ودى الله رتو يلال مششاتشن ودى الله مرتاتشن ودى الله يعني ودى السوء النروت لا نمشي ولا نركن إلا على الله سبحانه وتعالى سؤال هل نذهب إلى طبيب يهين كالن بهلا يسو كتاممي ودى دكتورة هيدم أري هيد هلنجي من يم مما تانقر علي كتاممك ودى دكتور مهود انديو مواجبنو انقديه نزا جاهلوش براسات شولا جفلك لارقا شو عندنا سوش من لالو يا شيخ ابراهيم دمو ودى الله ششو الله توكلوا على الله اللهم بيتشات معمنو منامن يا اخي كتاممك دكتورة هيدم بل دكتور ودى دكتور مهيد واجبنو لحلو ودى دكتور ساهيدي عند سو تامو ودا دكتور سايهد كموته راسون ندغدله نو متاسبو وانجلنيا نو ديناچن متچاوچ ادلم وندموچ ديناچن قلد ايقبلم كتامم كو دكتور تهيداله كذا بوحالا الله فوس قالو تفوساله ادلم قالو دومو تموتاله اشي لكن الطبيب يعطيك ارشادات دكتور ميساته ممريا نو يميساته تابلت نو مرفيه نو مدحانيت نو ميسيطه هذا لم دي يمي عدن قن الله بيتشا نو مدحان له اوپريشنو كدكتور تارغال له يمي عدن قن تابلتو نا مرفيه وعد اللم الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى لذلك منالو وكم من طبيب خانته العقاقير إلى اللو وكم من طبيب خانته العقاقير عقاقير مدحانيت مالت نو سنت دكتوروش ناتشو عند باشنت كسوغا قال لمثاله لأسر أمت عند أينت مدهاني تارغو سيفو سو يقوينا سو يو طرو يهدال دكتور بسط أو فوس مدهاني طرو يهد نبر عند كان عند المادو مدهاني سيساتو سو يو موته لمن موت مدهاني توسدو هذا لمن دي مدهاني تو كدا مدهاني تي كدال نعم أجلو كدرسي مدحانيتو السلام برو يكدال جباچو قوانقوا وندموچ قوانقوا قوانقوا اهون يملو نغر جباچو مدحانيت يكدال انديت يكدال لا الله يبرككال ساعتو درسوال ليموت نو ستتباله ياو يمسراو ينبره مدحانيت علم بلو يدكمال يطفال سويو يموتال معناتنو اذا الشفاء من عند الله المرض من عند الله عند الله الموت من عند الله الغنى والفقر كله من عند الله سبحانه وتعالى بزيهم يا من سو من الله وندموج استنقروج بزيهم يا من سو من الله من سل الله وندزي يا مني لا ندزي امنتي على الرقو من سل الله ونو اسكهون درس على القباتشوم يهن اينت امنت يتوكل على الله يتوكل النفس المطمئنة نفس مطمئنة يا اللونو يهن ادلم يا قنيو انجي ከርካሳና ልክስክስ ያለችው ነፍስ እንደኛ ነፍስ ከሆነማ መቼ እንደሚሞት እንዴት እንደሚሞት አያውቅም። ኢዘን አለይከ ቢዚክሪላህ ወንድሞች አለይኩም ቢዚክሪላህ መላሳችን ሁሉ ጊዜ ዚክሪላህ እንዲያረግ ወሚን አጅል ዚክር አልጁሉሱ ፊ ሐለቀት ልዕልም እና ምን አጀል ዚክር ትልቁ ዚክር የሚባለው ንንገራችሁ ወንድሞች ቁርአን ነው። ቁርአን አክበር ወአዕዘም ወአፍዘል ወአሕሰን ዚክር ነቢያችን እንዳሉት ቁርአን ነው። ከዛ ቆ መጃልስ ልዕልም ምን አሕሰን ዚክር ቁጭ ብለህ ተፍሲር ትማራለህ፣ ሐዲስ ትማራለህ፣ ያኒ ተውሂድ ትማራለህ። ይህ ዚክር ነው። ኦኬ وقال كثير من العلماء الجلوس على مجلس العلم ما بين المغرب والعشاء أفضل من أن تصلي كذا ركعات كمغرب إسكال عشاء لو أفضل للعلم علم علمي متعلم وسو يبلت الكزا شي ركعة مسجدو إن شاء الله كمغرب عشاء بصلاة بيتشا سلف وسو كنزا كزا سو يو علم بعلم وتهيدو كتبولو يتعلمه يا بعلم كتش بلو يتعلم يبل تعلالو وأقل ما يقال طالب العلم بمجلس كتش بلو تفسير مي سما حديث مي سما لو ليلان كوان هلو بيكر ليلان اگر كوان بيكر أقل ما يقال أنه تحفه الملائكة النزي بمجلس كتش بلو يمين مارو والله إني يوني من ناقرو كمجلس أنديت سانتيم كوان أي الليم በመሬት ላይ ቁጭ ብለናል። አንዱ በአልጋው አንዱ በመሬቱ አንዱ ወንበር ሆናችሁ እየሰማችሁ ነው። እኔ በወንበር ቁጭ ብዬ ያስተማርኩ ነው። ይህ ነው እንግዲህ አላህ ያመጣልን ቴክኖሎጂ ሁላችን ጠምሮ በአንድ ክፍል አስቀመጠን። اذا نقول تحفهم الملائكه ملائكه በቃ ይወርዱና ከኛ ጋር علم ይሰማሉ። وتغشاهم الرحمه كالله رحمات زنبال وتنزل عليهم السكينة افويتا تمنا الله وردال ويذكرهم الله في ملأ خير من هذا المجلس الله دمو بزاب سما يلو ملائكة وش بمليون ميكوترو الزاو استدمو الله استيتك سهل يستاو سهل يقول له يعني باروش علمي يتعلمون وبلو يكورال الله يكورال بنيا يكورال وأعجب من ذلك قوله تعالى هم قوم لا يشقى جليسهم بتام يغرمو هنا غرنو نبياتين يالتو مندنو بمسجد هونو باند بوتا هونو علمي متعلمو سو علمي يتعلمو سوچ ملائكات يوردالو رحما يوردال تمام طمونا يوردال الله دومو ببوتا هونو يعني يكورا ادلم يميغرمو غن አንዱ ጠየቃቸው ለነቢያችን ያ ረሱላህ እዛ በመጅልስ ዕልም እየተማረን አለ አንዱ ቁልፍ ነው ጠፍቶት ወይም ቤት ነው ጠፍቶ ወይም አንድ ሰው ፈልጎ መጣና የመጣው ለዕልም ብለ አይደለም የመጣው አይደለም ዕልም ለመተዓለም አይደለም የመጣው ሰውየው አንድ ሰው ነበርና ለሱ አንድ ነገር ሊነግረው ወይም አንድ ገንዘብ ሊሰጠው ለአንድ ጉዳይ ነው የመጣ መጣና በዛ በስተጀርባ ቆጭ አለ ቁጭ ብሎ ዕልም እስከሚጨረስ ዝም ብሎ ቁጭ አለ። የመጣው ንያው ወንድሞች ለዕልም አይደለም ብያቸዋለሁ፣ የመጣው ሌላ ጉዳይ ነው ቁጭ አለ። እና ይሄ ሳሉት ይሄስ ምንድን ነው ብለው ነቢያችን ሲጠይቁ አላህ ምን አለ መሰላችሁ? ሁም እነዚህ በመጅሊስ የተቀመጡ ቀውሙን ህዝብ ናቸው። ላ የሽቃ ጀሊሱሁም ከነሱ የተቀመጠ የነሱን አጅር ይዞ ነው የሚነሳው እንጂ ሸቂ ሆኖ አይነሳም። بل يعني حسنات يزونو من نسا كنزي سووش انتن يتكمته السون سوتوتا يزونو من نسا لي. سبحان الله انقري السو على نيا يمتا لعلم بلو يالمتا ينيان حسنات يزو كتنسا انيا يترقاقت انو حسنات يزن اند من النسا ماتنو. ايها الاخوة اسألوا الله حسن الخاتمة نفس المطمئنة اندينو راتشو تأيكوت الله چرنو ሀብታም ነው። ላ ሙዓቅፍ አል እሱ ለሚያደርገው አንድ ከሳሽ የለውም። አላህ ስብሃነ ተዓላ ኢዛ አሐበ አላሁ ነቢያችን ምን አሉ? ኢዛ አሐበ በጣም በማተኮር የመክራችሁ ይህን ነገር ነው። የቁሉ ነቢ ስ ሰለም ኢዛ አሐበ አላሁ አብደን አላህ አንድ ባሪያውን ከወደደ እስተዕመለሁ ፊ አኺሪ ዑምሪሂ በመጨረሻ እድሜው አንድ አመት ሲቀረው ሁለት አመት ሲቀረው አምስት ወር ሲቀረው እድሜው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥሩ ስራ እንዲሰራ ያደርገዋል። እስተዕመለሁ ማለት ጥሩ ስራ እንዲሰራ ያደርገዋል አሉ። يعني وفقه لطاعة الله ثم يقبضه على ذلك كذا حياته بزي تدمدمالج لمثالي ادميو سلسانو امسا زتن امسي درس مدفوس راي سراي نبرو ويمدمو محاكل نياسو كنبره ياتشي مچرشو امت ين او بكر صديق سرا مسراتي جمرنا الله سبحانه وتعالى كزي هاد دنيا وسدو كصديق وچوغا يكتوال ماتنو سهيل بن عمر عندو مثال الاستاتشو سهيل بن عمرو يمبالو عندو يا قريش سولو بتام كبار مشريك نو كان قالو سغراي نچ قالو سقطقور يلال بتام بتام تن نبر بزي عينت لبزو امت قتله معناتنو حتى من الله عليه فاسلم كذا بوحالا نبياتين 10 شي وتادروچو يزو مكان نص على موطات سيهدو اجو ستنا اسلمي وبدا يدعو الى الله فاص سبحان الله كتلك مشريك ولا داعيه وتا استاذ هنا شيخ هنا دعوه مجمره بمجرشا بسوريا بدمشق سوريا اياله طاعون متى كوليرا متىنا 25000 صحابهنا تابعين قدله بسوست كان 25000 صحابي تابعي بزيه كوليرا موتو كموتو عندو اسو ميستونا لجوچو بمولو زا موتو تملكتو ك فيري بتا تيب غراي نبرو ولا تيب قني متا ماتنو ومات شهيدا ومات مسلما مؤمنا وهذا عبد الله بن ابي الصرح لمو عندو نبر عبد الله بن ابي الصرح مبالو جينو جن نبياتشي صلى الله عليه وسلم بمدينة بنبرو بتكزي يا الله سيت ألوت يا نبري بتعميت ألوتال بزو انجل نو يدرقو بزو ارقمان نو يدرسو كنبياتشن مجرشا نبياتشن تقوطنا منالو أهدر نبينا صلى الله عليه وسلم دمه أن يقتل حيث وجد عبد الله بن أبي صرح يا قن يوسو كنيفك عدمو سدا يسفل لقم ባለበት ቦታ ሄዳችሁ ግደሉት አሉ። ነቢያችን እንደዚህ ይፈልጋሉ። አላህ ግን ሌላ ይፈልጋል። አህደረ ደመሁ ማለት ማለት ነው የአብዱላህ ኢብኑ አቢ ሰርህ ደም ነጻ አደረጉት ነቢያችን በተገኘበት እንዲገደል። አላሁ አክበር ولكن الله من عليه بالهدايه والاسلام አላህ ግን የደበቀው ምስጢር ነበር እስልምና ሰጠው مسلم هوني كذا وتادر هوني كذا يطور مري هوني وجاهد ودع الله أن يموت في صلاة الفجر يا أخي أندن تقزيو كويني رر بيك لمو موتنا مفرلقو يسو يو إني إبراهيم سراج ياسكوت أهوث بنور من دنو سولي هوني چلال راسيني ياسكوت أهول لهون چلال أندن نوجل يسر أهوث الله يعني اندزي لون يسو يو كو نبياتشن إن ياسكوتا ነቢያችን የሰደበ ሰሃባዎችን የሰደበ ቁርአን የሰደበ ነቢያችን ከቁጣ አይነት የተነሳ ግደሉት ያሉ ሰው ነው። ይመጣና አላህ እስልምናን ይቀበላል። ከዛ በኋላ ሳልህ ይሆናል የጦር መሪ ይሆናል። በል ከዚህ በላይ ምን አለ? ያ ረቢ እጠይቀሃለሁ እጠይቀሃለሁ በስሞችህና በባህሪዎች ነው የምምለው። ኡቅሲሙ ቢላህ ያ ረቢ በሰላት ይያለሁ ነው የምትገድለኝ አለ። በሰላት ይያለሁ የመጨረሻ እድሜ ሩህን የኔ ሩህ የምትቀብደው በሰላት ሆኜ ነው ይሄ ነገር እለምናለሁ አለ። ሱብሃንአላህ አልአዚም አንድ ቀን ኢማም ሆኖ ያሰገደ ቀራአ ፊ አወል ረክዓ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحان بلو سورة العاديات قرأ بولتنيا دمو القارعات كرا كذا التحيات أسرى كذا بهلا السلام عليكم ورحمة الله ودك أن ألنا السلام عليكم ودك راسائل الزامو تمالتنا سبحان الله السلام عليكم لك أن ودك راسائل قبضه الله سبحانه وتعالى قال قبابت الله ستو مالتنا كمن يعني نفسون عند توتا عند الجدل يتفردوا سو بسلاث عند موت درجي الله سوده مش أرش أرميه عند زهنهم يا رجو عليه الله أكبر اللهم اجعلنا منهم يا رب يعني بسرات سهون بشرنة النابر هرها عند السوار جنوم لو قتلوا انقدي ودا سورة البلد النقبانا أسر دقيقة بتشان نجمرو يقول سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد إلى نعم لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم مالتنا يتشي لا يمتبالو اندل ليش كطروات هذا القسم كان معروفا في الجاهلية ومعروفا في الإسلام ومعروفا بعد الإسلام لا أقسم مالت أقسم مالتنا املال له ما نوم يملو الله هي مالنا لمن يملال نقرون لما كبد نقرو كباد مهنون حق مهنون لما سايت إيا مالنا بمن دنو يمالي بمكة مالي لا أقسم بهذا البلد بمكة يهون بي املال له والي يعني أقسم بهذا البلد يعني بإجماع العلماء هذا البلد مكة مهنون تقلل مفسرتشو عند خلاف هذا الرجل لم إذن بهذا البلد بمكة مكة شريفة مكة تلك كتما كعباني تشكمش كتمانش بهولة تنيا دمو مالي وأقسم اللهم بهذا البلد أنت دمو أنت محمد مكة بكعبة تشرفة بكعبة تشلالما بكعبة كورتا أنت بل سلنور كبات دمو ولتن يشلمات تشلم عليك سلزي بانتم أمل الله بكعبة أمل الله إلال وأنت حل بهذا البلد هذه الآية فسروها بتفسيرين علماء تشول التفسير نويس الطوال عندن يو أنت حل يعني أحللنا لك قتال في مكة يا محمد بمكة كدرو جمرو كدرو كجهلية جمرو بمكة سو مقدل حرام نو بمكة طرنة منسات حرام نو الله بعرشه نو اسكيوم القيامة بمكة طرنة منسات سو مقدل يعني اندي وهو يوم الفتح نبيات جسع سلم أسر شو التادروش يزو كأسر أمت بهالا بمدينة كنورو بهالا ودى مكة متقنا مكة نسعى وطوات نسعى وطا بسلم الناصر ست قبا نبيات جن الزاق زي بزاك أن مارتنو بزاك أن تملكتو واندموش ليش وأن تحيلون بهذا البلد اندالي نبيات جن أسر شو التادروش يزو قبو كان يقال لاش واندموش قبو يمكا سواتش هلتشي نبرو إجاتشو ستو إجاتشو انبي أنست انبلو أشافرن بلو سو لما قدلنا لما بدل ودك أني ودك رايالو قدلوا أتشوالو نبياتش صلى الله عليه وسلم طيب بمكا سو ما قدل كل كل أدلم نعم كل كل نو اسكيوم القيامة كل كل نو لكن لزيهك أن الله لنبياتش حلل لله تشو وينه قباتشو اندموش لعند ساعة لهلت ساعة بيتشا بمكة نبرو هلت تشي سووش إجاتشو ستو سنبرككو إن أبو سفيان إن سهيل بن عمرو هلوم إن خالد بن وليد بمولو سنبرككو عند سووش نبرو سوست عرات أمس سد سووش يهونو تنش فانتر فانتر فانتر مالو جمرو جنا محمد من أباتو يادر قال بلو تنش تورنت لانتن لما رق يعني والكف والكف مالت سيجمرو نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله حلل الله تعالى لذا ساعات بيتشا قدلوا تشوالو كان يقال لاچو اشي انت حل يعني احللنا لك قتل في مكة وهو يوم الفتح بس يعني نصايه مكة نصايه وتاجبت كان بيتشا كما قال صلى الله عليه وسلم احلت لي ساعة من نهار مكة كتفطرت جمرو اسكيوم القيامة بمكة دم مفسس مفسس سو مقدل حرام يالي لأند ساعة الله فكأد اللي مكة كقبه بوالالو هلت يهي عندنا تفسيرنا እንግዲህ አንተ መሐመድ በመካ ገባህ አይደለም ስለዚህ ለአንድ ሰዓት ፈቅደንልሃል እነዛ የበደሉ ሰዎች እንድትገድል ይህ አንደኛው ትርጉሙ ነው ሁለተኛው ትርጉሙ ግን ሐለልና بهذا البلد لا حللت بهذا البلد يعني نازل ساكن فيها يعني مما زادها شرفا مكة بكعبة أسوبة نبرج أنت ما مقبه تهدمو هلتن يوبتا قنيج مالتنو يعني حللت يعني مكة قبا حللت مالت وندموش بأربينيا درو جهلوش سلام سيلو من الالو حللت سهلا حللت سهلا ان كان دهنا متى باغراچن مغباته بتام بتام يعني طرو ارغن يتقبل معنات نو بالعربيه سلازي الله من علاچو حللت يعني ان كان غباه مكاكو وبت اغنيت انت بممطاته معنات نو شيء انغدي اندنياو ترغمو سو مغدل لاند ساعه فقدن لهال حلال ادرغن له ثانيا دومو حللت مالت እዚህ መግባቴ ለመካ ሸረፍና ውበት አገኘች ማለት ነው اذا اقسم في هذه الايه هذا المعنى بمكه وبمن حل بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم لكن نزيه ሁለت يسطواچ ሁለት አይነት تفسيروች የዑለማዎቹ تفسيروች ነው ትክክለኛውና ወደ حق የዘነበለ ብዙ ዑለማዎቹ ያሉበት ግን ሁለተኛው معنى ነው ምንድነው እሱ ላንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሰው እንድትገድል ፈቅደንልሃል የሚለው ትክክለኛው ተፍሲር እሱ ነው ይላሉ። طيب لانه شوفوا ورد في حديث بخاري ومسلم ورد في الحديث البخاري ومسلم بتككلኛው الناس የሆነው حديث من متى يقول ان هذا البلد قال نبياችን صلى الله عليه وسلم حرمه الله يوم خلق السماوات والارض الله اكبر سماينا مريت فطرو اندغنا بمريت لاي كعبا وي مكة سيفطر الله سبحانه وتعالى كذا كان جمرو الى يوم القيامه حرام نو سو مقدل بلوال الله فهو حرام قدم وانما احلت لي لنيجن عند ساعات ينبروا سوش مقدل تفقدلني وقد عادت بذا كان دمو حرام مهونن تملسه لاند ساعات فقدو اندغنا حرام نو بلوال حرمتها اليوم كحرمتها بالامس الى يوم القيامه اذا اسك يوم القيامه بمكه سو مجدل بمكه مربش بمكه يعني انتو زاف مقاتل منامن كله حرام نو اشي ووار اندغنا يا الله ما لاون يقتل نو ووالد وما ولد عليه اندغنا املالله باباتنا بلج ما نو ابات ما نو لج نبياتنا صلى الله عليه وسلم ناتشو ويس ادم نو ويس نوح نو علماءوچو ثلاث عينت تفسير نو يسطوات كلهم اياون كلهم تشكمالچ اندኛ والو والد ادم نو وما ولد يسو ذريا ناتشو ادم ولاج والنتو ابات نو كسو يوطو دمو انيانن نا باباتنا بريجوش املالهو عليه ولتنيا تفسير الثاني يعني كل والد وكل مولود كل اباتنا كل يتولدوا بسو املالهو عليه سوستنيا ابراهيم نو لجو اسماعيل نو اندي تي دمو منا متاو ابراهيم والد نو اسماعيل يتولد نو بهلتهم مالي طيب ايه نجر انديت متى ابراهيم عند تراسه ونو منا متاو زي قال العلماء اقسم بمجمريا بنبياتين سلماله بنبياتين بمكه بمغباته لمكه وبت سلسطحت بانت امل الله سلاله اندغنا بنبياتين ابات ماله يلالو لان الله لما اقسم بنبينا صلى الله عليه وسلم وشرفه اقسم بابيه ابراهيم لشرفه ايضا لانه وابنه هما اللذان رفع بناء الكعبه كعبه تكسه نبياتين تكسه ك ከዛ ኢብራሂምና እስማኤል አባትና እናት ደሞ ተቀሰ እነዚህ በሙሉ አላህ የሸረፋቸው ናቸው እነማን መካ مع كعبة يعني نبياتين صلى الله عليه وسلم هلت سوستن يادمو نبياتين يامت إبراهيم النا إسماعيل بنزي هلو الله سبحانه وتعالى مالي إلان طيب لمن مالي الله سبحانه وتعالى من لمالتنا يهلو يمالو سبحان الله لقد خلقنا الإنسان في كبد زين نقوم على إن شاء الله يجن آيك فسركم هلا زيكم الله مكناتهم يهيش آية راسوا فوليوموس لفسر بات الشلال لزي آية لما فسر والله ساكلوا بينا بمولوا بتمولاهم يعني حق وانا تستم لقد خلقنا الإنسان في كبد مانو يفتروا قيتا واندموش سون يفتر مانو بلوات استعبادانش والله الله سون يفتر الله نو نعم طيب مانن نتأيك سلا سو مانن نتأيك مانن دكتورش نتأيك سلا سو مين أقرون يبلت ايه information يميسيطن سلا سو دكتورش ناتشو نبيوش ناتشو الله نو الله نو عدل لب الله بقرآن وارقو سلا سو هنيتا يتناقرو ونتن يوريو كسيو من علي لقد خلقنا أولا سو ندخل لقي ودراس واستقاو هنيكو يسو لجن يفتركو في كبد بشقر بتعب بكبد مالت ملفات لفات مالتنا لفات شقر يمون لابت سرع شقر يمون لابت هوت كبد يبانر لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا هو المقسم عليه يهل يمالو الله بأمس الدس يمالو يهن لنقرن سنفر لقنو يسولج يعني أتشقروا بزو يعني أتقرموا يسولج سفتر إني لشقر بينو يفتر كوت لتعبنو لشقرنو للفاتنو لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد بزيها الدنيا أفويتها يلم بزيها الدنيا أرفت يلم يعني زاريك تدستك نقت تندد الله زاريك تممك نقت إنامات هنا الله زاريك ليجك تولد الله نقت عند اللي جموت بهال اندزيش الدنيا اندزيهنج من وقت نفخ الروح يسولج قنا بناتو محسن هنو روح كسي قبابت جمرو سيموت روحن سيوت بزيهنو انجدي يسو هوت كيت سكيت نو اندموج بناتو محسن هنو عرات ور غاسر ور غاسر كان هنو ملائكة وروح سياس قبابت سو هنا هن كزي جمرنا يقوازال سلسا سبا ثمانية سدات انا امت روحو ستوسد ملائك ملك الموت مطو روحو سيوسد يسو هوت يمبالو النزيهنات شو روح كمي قبابت جمرو روحوس كم يوطى بزيه غزي عليه الانسان في كبد يتلايو شجروش يترابر فويتا ان اغنيتو ايتنيام في كبد اي في مشقة وشدة من محمله كرك كترجز جمره وولادته سيولد ورضاعه طوت سيوست وفطامه طوت تو دنجرا الم سيغبا ومعاشه يعني لك ألبو لسراو لهوة لممرات يميادر قول لفات وحياته هوة بمولو وموته يهلو شقر بشقر يتج أنا بتنقرنو وأصل الكبد الشدة كبد مالت أنكر هونو شقر يعني حساب شنكت مالتنو لم يخلق الله الدنيا أن تكون دار الراحة أصلا الدنيا سفترات لراحة الفتراتهم واندموش يهين كتردان بهالا لمن دنوش انك امي بزابن لمن دنو بلا امي بزابن مالت الناس ركو الله الدنيا سفترة لم يخلقها لراحة بل هي دار تعب دار نكد دار شقاء دار كبد ان حالت او حالت على العلماء زاري سكوار سكوار بتتقم نجا الريت تتأمال لك نجا شكالاي تدفها لك ትናንትና ደግሞ በአልጋ ላይ ስፖንጅ በስፖንጅ ገብተ ስተኛ ታድርና ነገ በጭቃ ላይ ነው የምትጥልህ አዱንያ። ወኢን አድሐከት አብከት፣ ዛሬ ታስቀሃለች ነገ ታስለቅሰሃለች። ወኢን ረፈዐት ረመት፣ ዛሬ ከፍተኛ ደረጃ ታደርስና ነገ ደግሞ በእግር ስር ትጥልሃለች። አዱንያ እንደዚህ ነች ይላል። ለቀድ ኸለቅና ልኢንሳነ ፊ ከበድ። አንዱ ምን አለ? አንዱ እኮ ነው ዓልም ነው። ምን አለ? የአዱንያ ነገር ይገርማል አለ። ምን ነው? ዙል አቅል የሽቃ ፊ ነዒሚ አቅሊሂ ወአኹ ልጀሃለቲ ፊ ሸቃወት የንዓሙ አለ። ዙል አቅል የሽቃ ፊ ነዒሚ አቅሊሂ ወአኹ ልጀሃለቲ ፊ ሸቃወት የንዓሙ። ምን ማለቱ ነው? ምን አለ ዚህ ዓልም? አንድ ቀን አለ አንዱ ዓልም ከአንድ አገር ወደ አገር ይሳፈር ነበር። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ዓልም ነው፣ የአዱንያ ዕልም ፍትፍት አድርጎ በጭንቅላጡ ያስገባ ነው። ከአንድ ገጠር ወደ አንድ ገጠር ሲሳፈር አንዱ ጃህል፣ ሱፐር ጃህል የሆነው ሰው በመንገድ አገኘው። ይህ ጃህል በጣም ሀብታም ነው። ጃህል ነው ላኪን በጣም ሀብታም ነው። ስንት ከብት፣ ስንት አህያ፣ ስንት ፍየል፣ ስንት በግ ያለው ሰው ነው። አንድ አህያ ወጥቶ 40 አህያ ነበረው ሰውየው ይህ ጃህል። እና በአንድ አህያ ቁጭ ብሎ አህያዎችን ሲፈቅድ ሲቆጥር አንድ አህያ ጎደለ። ከዛ በኋላ ይላል፣ ምን ነው እንዲህ 40 አህያ እኮ ነው ያመጣኋቸው፣ አሁን አንድ ጎደለ አለ። እንዴት? ሲቆጥር ለካ አንድ ጎደለ። እሺ ዓለም ያልፍ ነበርና አንተ ሰው አለው ለዓለሙ፣ እኔ እኮ ችግር አገኘው። ምንድን ነው? 40 አህያ ይዤ ወጥቼ አሁን 39 ቀሩ፣ እስቲ እንቁጠር አለው ዓለሙ። እንቁጠር ብሎ 1 2 3 4 39 ቆጠረና 40ኛው እሱ የወጣባት አህያ ነች። እሱ በአህያ ነው የተቀመጠው። አንተ ጃህል አለው፣ 40 እኮ ናቸው። እንዴት 40? ይኸውልህ 39 ብቻ ናቸው። ይህችስ አንተ የወጣህባት? ረሳዋት እኮ አለ። ሞኝ ነው ረሳዋት እኮ ጃህል ስለሆነ እኮ ነው። ይህችን ትቆጠራለሽ እንዴ አለ። እንዴ ከአርባው አንድ አይደለም እንዴ ብሎ ነገረው። እና ምን አለ? አይ አቅል ያለው የተማረ በአቅሉና በትምህርቱ ሸቂ ይሆናል። ጃህል ሆኖ ያልተማረ በጅህልነቱ በጣም ደስተኛና ሀብታም ይሆናል አለ። እውነት እኮ ነው። እኔ ባደግኩበት ከተማ 50,000 60,000 ሰዎች የነበሩበት ደ ሪቸስት ማን ከሁሉም ሀብታም የሆነ ሰው በጣም በጣም ብዙ ገንዘብ ያለው ብዙ ፎቆች የነበሩ ብዙ የመሬት እንትን የነበረው ሰው ማንበብ መጻፍ መቁጠር አይችልም። ወላሂ አቁል ለኩም ትንሽ የዝምድና ነገር አለን፣ ዘመዴ አይነት ነው። ጻፍ ብትለው ስሙ አይጽፍም። አንብብ ብትለው አንድ ነገር አያነብም። ቁጠር ብትለው አምስት ታይምስ አምስት ብትለው ሙምኪን 50 ይልሃል፣ አቅም ላኪን ሚሊዮነር ሰው ነበር። ሱብሃንአላህ። አሁን ከሁለት አመት በፊት ነው የሞተው ሰውየው። እና አላህ ገንዘብ ሲሰጥ ለጃሂሉም ለአዋቂውም ለትንሹም ለትልቁም ለነጩም ለጥቁሩም ለእስላምም ለክርስቲያኑም ለዓሲ ለእንትኑ ለሁሉም ነው የሚሰጠው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ኢዘን ምን ይላል? ذو العقل يشقى في نعيم عقله عند سو عقلنا تمرت تشكمو شقي هنال كل جزي يمرر ينورال وأخو الجهالة جهل النتي تشكم دمو في جهله ينعمو فجهل النتو بتعم يتدست ينورال عليه. ويقول سبحانه وتعالى نعم يقول سبحان الله هذا الجاهل في جهله غني በጣም ሀብታም ነው አሉ። ጠይብ፣ ከዛ ቀጥሎ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ? እንዳይረዝምብን ኢንሻአላህ እዚህ አስቆማለሁ ወንድሞች። አያሐሰቡ አን ለን የቅድር ዓለይህ የሚለው ከዛ ለሚመጣው ሳምንት ጀምራለሁ ኢንሻአላህ። ኢዘን ናሕኑ ፊ ሱረት አልበለድ። አላህ ይርዳንና ረመዳን ከመግባቱ በፊት ይህችን ጁዝ አማ ከጨረስን በጣም እንዴት ደስተኛ ሆናለሁ። ስለዚህ ለሚመጣው ሳምንት ኢንሻአላህ ሶስት ሱራ ወይም ሁለት ሱራ ከጨረስን በጣም ቆንጆ ነው እላለሁ። ማይክ ለእናንተ ወንድሞች። ሰላማት፣ ኡሙ ሲሃም፣ አቡ አኒስ የተቀራችሁም ላይ እንትኑ ማይኩን ያዙል ኢንሻአላህ። ወላሁ አለም። ሰለላሁ ዐላ ነቢና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅማዒን።